بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا، وبعد، درسنا اليوم هو حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها، يعني منعها بخلا وهو يعتقد أنها واجبة، فما حكم هذا؟ وهو ماذا حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها؟ فذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى أن حكمه حكم المرتد، وبذلك حكم في مانع الزكاة من العرب، وذلك أنه قاتلهم وسبى ذريتهم، وخالفه في ذلك عمر رضي الله عنه وأطلق من كان استرق منهم. وبقول عمر قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، قالوا إذا كان لم يجحد وجوبها فهو فاسق مرتكب كبيرة. وذهب الطائفة إلى تكفير من منع فريضة من الفرائض وإن لم يجحد وجوبها. طائفة من العلماء قالوا من ارتكب كبيرة، سواء فكانت تلك الكبيرة مخالفة في منهي أنه كالزنا، أو كانت ترك لمأمور به كالصلاة، حتى أو أي شيء من الكبائر، فإنه يكون كافرا. وهؤلاء انقسموا إلى قسمين، قسم قالوا أنه كافر في الدنيا والآخرة ومخلد في النار، والقسم الآخر قالوا على أنه يطلق عليه هو بين مرتبتين، لا مرتبة الإيمان والكفر، ولكنه مخلد في النار يوم القيامة. فهذا المذهب هو مذهب الخوارج الذي يقول كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة، والذي يقولون هو بين مرتبتين بين الإيمان والكفر ومخلد في النار هم المعتزلة. فيقولون على أن العمل شرط في الإيمان، فمن ارتكب معصية فقد خرج من الإيمان. وهؤلاء أخذوا بأدلة في جانب من جوانب الشريعة وأغفلوا الأدلة الأخرى. فمما أخذوا به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فقالوا الحديث هذا يدل على أروجه من الإيمان بارتكاب المعاصي. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقالوا هذا يدل على أن مرتكب المعاصي مخلد في النار. وكذلك مما استدلوا به آية القتل، وأنه ذكر فيها أنه مخلد في النار. هذه هي أدلتهم، ولكن أهل السنة ردوا عليهم وقالوا أنهم أخذوا بجانب من أدلة الشر وتركوا الجانب الآخر. وكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ترد أو تبين هذه الأدلة وترد مذهب المعتزلة والخوارج. أما كتاب الله فهو أن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، يعني القرآن الذين اصطفينا من عبادنا، يعني أورث القرآن المصطفون من الخلق. ثم ذكرهم فقال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. فقال أن الثلاثة كأنهم كلهم يدخلون الجنة، وإن كان الأول وهو الظالم يدخل تحت المشيئة، تحت أي المشيئة. فقوله يدخلونها عام للثلاثة، وهنا لما يقول ثم اصطفينا من عبادنا الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فكيف الظالم يقال أنه مصطفى؟ فالظالم اصطفاه الله من الكافرين، اصطفاه الله من الكافرين. والمقتصد وهو الذي لديه حسنات وسيئات، هذا اصطفاه الله من الظالم. والسابق بالخيرات وهو الذي قلبت حسناته سيئاته، اصطفاه الله من المقتصد. ثم قال: جنات عدن يدخلونها. فالواو في قوله يدخلونها هذه تسمى وأرجى آية في كتاب الله، ويحق أن تكتب هذه الواو بماء العين، يدخلونها لأنها أعد إلى الثلاثة. وقدم الظالم حتى لا يحزن، وأخر وأخر السابق بالخيرات حتى لا يعجب بعمله. هذه الآية تدل على أن الجنة محل للمؤمنين وإن كان فيهم الظالم والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم هناك آيات أخرى بينت على أن الكافرين لا يقام لهم يوم القيامة وزن، ويكبكبون إلى النار، وأن المؤمنين لا بد أن يقام لهم الوزن. وكونه يقام لهم الوزن فلا بد أن توزن الكبائر والصغائر والأعمال الصالحة، والناس في الميزان يوم القيامة على أربعة أقسام أظن. القسم الأول من ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه من المؤمنين فهو في الجنة بإخبار الله، وهذا الخبر لا يتخلف، لا يتخلف هذا الخبر، لا يتخلف بوعد الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من استوت سيئاته وحسناته يوم القيامة في الميزان فعدل الله يقتضي ألا يدخل النار، ورحمته تقتضي وعفوه يقتضي أن يدخل الجنة، فيعامل بماذا؟ بعفوه وعدله. فعدله لا يدخله النار، وعفوه لا يدخله الجنة. وأما من ثقلت سيئاته كثرت سيئاته على حسناته. فهذا نرجع إلى الآية التي قالت وفسرت هذا بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه تدل على أن المؤمن الذي لديه حسنات وسيئات وزادت سيئاته على حسناته على أنه تحت المغفرة، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وأن العذاب يوم القيامة ليس هو على أنه من أهل النار، وإنما هو لأجل أن يطهر بالنار، لأنها آخر المطهرات للمؤمن، والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا الملائكة تبشر الطيبين سواء كانوا خرجوا طيبين في الدنيا أو من القبر أو من المحشر أو أهل الصراط، إذا طاب الإنسان بشرته بدخول الجنة، وإذا لم يطب دخل النار فبشرته بعد خروجه من النار بأنه من أهل الجنة. إذن المؤمن من أهل الجنة، وإن دخل النار فهو من أهل الجنة، لأنه لا يدخلها إلا للتطهير فقط، وليس محل للسكنة، فمسكنه هي الجنة. وهذا وكذلك فالآيات القرآنية تبين أن مرتكب الزنا حده الجلد، وشارب الخمر حده الجلد. ولو كان كما يقول المعتزلة وأهلها والخوارج على أنه مرتد لكان حده القتل. إذن هذا يدل على بطلان مذهب الخوارج والمعتزلة. كذا هذا من القرآن. وأما من السنة فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله حديث صحيح نفعته يوما من الدهر، نفعته يوما من الدهر، لا بد يخرج من النار. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري قال أبو ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أم أبي ذر. هذا يدل على أن مرتكب الكبيرة لا بد له من دخول الجنة، لا بد له من دخول الجنة. مثلا بعد ذلك إذا كان هذا وأحاديث أخرى في الصحيحين على أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، ومثقال خردلة من إيمان، ومثقال ذرة من إيمان، يخرج من النار. هذه أحاديث تدل على أن الإنسان إذا كان مؤمنا ولكنه ارتكب الكبائر ومات ولم يتب منها فإنه لا بد وأن يخرج يوما من الدهر من النار ويدخل الجنة، فهو من أهل الجنة وليس من أهل النار، لأن النار إنما دخلها عقوبة وتطهيرا محددا، وأما مسكنه الذي هو دار الخلود فإنه الجنة. وهكذا يقال على أن الإنسان لو كان مثلا من الحديدة ونقل إلى صنعاء في السجن فسئل وقيل له وهو في صنعاء أنت من أهل صنعاء؟ يقول لا أنا لست من أهل صنعاء أنا من أهل الحديدة. فالمؤمن إذا قيل له في النار أنت من أهل النار يقول لا أنا من أهل الجنة. عرفتم هذا؟ وما أن وما النار إلا تطهيرا وهي كما يقول علماء التزكية أنها هي آخر الدواء الكي آخر الدواء العلاج آخره الكي تعالج كذا وكذا قالوا كبوه ما ينفع به إلا الكي كما نقول الآن آخر العلاج العملية كذا آخر العلاج الكي. فقد قال علماء التزكية على أن هناك مطهرات للذنوب وأن الذنوب هي بمنزلة النجاسة المعنوية وأن النجاسة من حيث هي تنقسم إلى قسمين نجاسة معنوية ونجاسة حسية وكل منها ينقسم إلى قسمين المجموع أربعة أقسام. فالنجاسة الحسية مثل البول والغائط ومثل الكلب والخنزير والخمر. فالنجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين نجس الذات ومتنجس الذات نجس الذات ومتنجس الذات. فنجس الذات لا يطهر إلا بالاستحالة بأن ينقلب من صفة إلى صفة أخرى. أما متنجس الذي أصله طاهر فإنما هو مطهرات تسمى مطهرات الإزالة وهي كثيرة منها الماء ومنها الريح ومنها الجفاف ومنها التراب إلى غير ذلك. فالكلب والخنزير والخمر لا يطهر إلا بالاستحالة أن يستحيل من صفة إلى صفة أخرى. وذلك بأن إذا لو أن الكلب رمي في مملحة وجاء عليه الدهر فأصبح ملحا فإنه لا يقال أنه كلب قالوا إيه ملح إذن يصير إيه طاهر. ومثله الخنزير وكذلك الخمر إذا استعال وصار خلد فإنه يكون إيه طاهر لأنه صار خلد. ولهذا قال بعض العلماء وما شيء إذا فسد تحول غيه رشد زكي الأصل والده ولكن بئس ما ولد. يعني بإيه؟ يعني بالخمر. وما شيء إذا فسد يعني صار خل تحول غيه رشد زكي الأصل والده الإنب ولكن بئس ما ولده والخمر. إذن الخمر يطهر بالاستحالة يبقى النجاسة. والثوب يطهر بالغسل كذا. يبقى النجاسة المعنوية تنقسم إلى قسمين نجاسة حسية نجاسة ذات ومتنجس. فالكافر نجس العين فلا يطهر إلا بالاستحالة وهو انتقاله من الكفر إلى الإيمان وشهادة أن لا إله إلا الله. فالتوبة تسمى مطهرات الاستحالة تطهر الكافر وتطهر المؤمن. فإذا تاب من ذنوبه أصبح لا يقال للكافر كافرا وإنما يقال له مؤمنا. وكذلك الفاسق لا يقال له فاسق وإنما يقال له تائب وصالح وطيب ولا يقال له عد فاجر لأنه استحال من صفة إلى صفة. أما إذن الكافر لا تطهره إلا إيه؟ أما النار فكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ما تطهرها النار. يبقى المؤمن. المؤمن هناك مطهرات له ذكرها العلماء التزكية فقالوا من مطهرات المؤمن كما في الأحاديث الصحيحة والآيات الكريمة ألا أنه من كفرت حسناته على سيئاته فإنه يكون طيبا. تقوله للملائكة عند الموت سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وذلك أن المعصية في مقابل تلك الحسنات ما هي إلا كقطرة بول بين بركة من ماء. الثاني من المطهرات من كفرت عليه في الدنيا المصائب حتى أتت على ذنوبه فهذا الرجل يطهر في الدنيا وتأتيه الملائكة وتقول له سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين حتى الشوكة إشاكها تكون تنقص من ذنوبه. وكذلك إذا كان لم يطهر بكثرة الحسنات ولا بما ابتلي فشرع الله صلاة الجنازة لتخفف عنه من تلك الذنوب أو لتمحوها إذا كانت حكمة الله على أنها تنتهي بالصلاة. فإذا لم تنتهي فهناك عذاب القبر قد يطهره ويخرج منه فتقول له الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ولكن إذا لم يخرج من القبر ويطهر بما أصاب من القبر فهناك المحشر 50,000 سنة ويصاب فيه الناس على قدر أعمالهم يكونون. فالمتكبرون يحشرون كأمثال الضر والذين يأكلون أموال الناس ولا يخرجون الزكاة تطاردهم تلك الأموال ثعابين وطل حتى تعلو رقابهم ثم تقرصهم 50,000 سنة. فإن طهروا بذلك تلقتهم الملائكة سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وإن لم يطهروا فهناك الميزان وهناك كتب الأعمال وهناك الصراط فيمشون على الصراط على قدر أعمالهم. فمنهم كالبرق ومنهم كأسرع الخيل ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على يديه ورجليه ويحبو حبوا ومنهم من يسبق ومنهم من تتخطفه الكلاليب منها هنا وها هنا ومرة يتصدأ على الصراط حتى يكاد أن يسقط ولكنه يتمسك بالصراط وحتى يخرج فيقول الحمد لله الذي جعلني من أسعد عباده. ومنهم من يسقط على الصراط يتساقطون عن اليمين وعن الشمال وينزلون في النار فإذا نزلوا في النار قال في الحديث الصحيح أكلتهم النار كما معنى الحديث حتى يسيروا فحما ثم بعد ذلك يبقوا ما شاء الله أن يبقوا حتى تغسل وتطهر ذنوبهم بالنار كما يطهر الذهب والفضة من الخبث بالنار فيخرجون إلى نهر الحياة وينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ومن هنا تتلقاهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا هو أن فيدخلون أهل الجنة الجنة ويناديهم الله كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العابدين يقول نعم ما لبثتم زمنا يسيرا أمرتم فيه بطاعتي فجازيتكم رضائي رضاء لا أسخط عليكم بعده أبدا يا أهل الجنة خلود ولا موت. ثم ينادي أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال بئس ما لبثتم زمنا يسيرا أمرتم فيه بمعصيتي فجازيتكم غضبي غضبا لا أرضى عليكم بعده أبدا يا أهل النار خلود ولا موت. يبقى أما استدل به المعتزلة والخوارج وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقالوا نفى عنه الإيمان كذا لنا، فما الجواب عليه؟ الجواب عليه على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا باللغة العربية وبالأساليب العربية التي نفهمها نحن ونتعامل بها فيما بيننا صباح مساء. فمن الأساليب العربية على أنك إذا ما نفيت عن شخص صفة فقد تنفيها وتريد نفي الكمال لا نفي الأصل، نفي الكمال لا نفي الأصل، وذلك أنه إذا كان هناك رجلين يتعاطيان عمل النجارة وكان أحدهما كاملا في النجارة والآخر ليس بكامل، فسئلت فتقول فلان النجار وفلان ليس بنجار أي ليس بكامل في النجارة. فمعنى الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يزني وهو كامل الإيمان، لأن كمال الإيمان يتصارع مع الشيطان والشهوة فيغلبها، أما إذا ضعف الإيمان فيتصارع مع الشهوة والشيطان فيغلب ويرتكب المعصية. ولكن المؤمن وإن غلب من الشيطان والشهوة ففي بعض الحالات يأتي ويعقد صلحا مع الشيطان والشهوة حتى لا يتجاوز الذنب الكبير، فمثلا لما يطلب منه الزنا يأتي الإيمان فيقول نخففه لا يكون زنا كبير، ويكون قبلة ويكون مباضعة ويكون هكذا فيخفف تلك المعصية الآن، وهذا نتيجة ما لديه من الإيمان. فإخوة يوسف خرجوا وهم مصرون على قتله أليس كذلك، ولكن جاء الإيمان قال لا تقتلوه وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة كذا ولا لا، فخفف تلك المعصية من القتل إلى أن يلقى في الجب، هذا نتيجة الإيمان كذا ولا لا. وكذلك من نتائج الإيمان على أنه إذا كانت الشهوة عارمة وغلبت ذلك الإيمان وصرعته وانقضت الشهوة فإنها بعد انقضاء الشهوة تخف ولا تكون عارمة، فينتبه الإيمان ويستيقظ ويؤنب ويكذا لهذا الرجل ويقول له ما كان ينبغي لك أن تعمل هذه المعصية لا بد أن تتوب وكذا وكذا، فيأتي ويؤنبه. ولهذا في الحديث من أساءته معصية وصرته حسنة فهو مؤمن هذا ولا لا، ولهذا قد يأزم على التوبة كما قال إخوة يوسف وتكون من بعده قوما صالحين عزموا على التوبة. إذن الحديث معناه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي ليس بكامل الإيمان، عرفتم هذا؟ وهذا هو القول الصحيح. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، يعني على أنه لا يتصور أن تكون تلك القذارة موجودة في قلبه لم تطهر بالمطهرات السابقة، فلا بد أن تطهر ولو بالنار، حتى تقول له الملائكة سلام عليكم طبتم. هذا هو مذهب أهل السنة والرد على مذهب والاستدلال لمذهب لأهل السنة والرد على مذهب المعتزلة والخوارج، عرفتم هذا؟ وسبب اختلافهم هل اسم الإيمان الذي هو ضد الكفر ينطلق على الاعتقاد دون العمل فقط أو من شرط وجوده العمل معه؟ فقالت المعتزلة من شرط وجوده العمل معه. ومنهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه أو منهم من رأى أن من شرطه وجود العمل معه، وهم من؟ خوارج المعتزلة. ومنهم من لا يشترط ذلك. هنا فرقة أخرى على طرفي نقيض مع المعتزلة، فرقة أخرى على طرفي نقيض مع المعتزلة والخوارج، ليست من أهل السنة ولكنهم مخالف تماما لأهل السنة وللمعتزلة وللخوارج، وهم من أشر الفرق. هؤلاء يسمون بالمرجئة، وهؤلاء يقولون الإيمان التصديق في القلب فقط، ولو لم ينطق معه صاحبه بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يعمل أي خير ولكنه مصدق بقلبه بهذه الرسالة أو بوحدانية الله فهو مؤمن كامل الإيمان. قل مؤمن كامل الإيمان. ويقولون على أنه كما أنه لا يضر مع الكفر، لا ينفع مع الكفر طاعة، فلا يضر مع الإيمان معصية. هؤلاء من قواعدهم هؤلاء. ويستدلون ببعض الأحاديث مثل حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق إلى غير ذلك، فيأخذون جانبا من جانب الشريعة ويتركون الجانب الآخر فيقعون في هذا الخطأ. المعتزلة أخذوا جانب وهؤلاء أخذوا أي جانب ولم يجمعوا بين الأدلة. هؤلاء المرجئة يرد عليهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فهو على أنه قال الله سبحانه وتعالى في حق أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء، ما أنه كان مصدقا بقلبه برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال في ذلك ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حضار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. فهذا لكنه كان لأنه لم يقل لا إله إلا الله، قال وقال أنه لولا أنه قال العير وكذا لقال لا إله إلا الله، وكذلك قال الله في فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني كان جحودهم لأجل الظلم والعلو وليس لأجل التكذيب، فكذلك حكم عليهم بأنهم من أهل النار. فهؤلاء يرد عليهم كتاب الله وترد عليهم السنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي الكثير فيها على أن من عمل كذا فجزاؤه من المؤمنين، فجزاؤه كذا ومن عمل كذا فجزاؤه كذا، والتفاضل بين المؤمنين. ويرد عليهم بقولهم بأنه لا يقول الشهادة، لأنهم يقولوا من صدق بقلبه ولم ينطق بالشهادة فهو كامل الإيمان. يرد عليهم هذا الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فقد أصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هؤلاء هذه الفرقة تسمى المرجئة، وهي تقول لا يضر مع الإيمان معصية. إذن نحن الآن بين أناس قد يسخرون، بعضهم قد يسخر أقلامهم ويغلبها الهوى. الأقلام يغلبها الهوى، ولكن ينبغي لألا يغلبها الهوى، ينبغي أن يعودوا على أقوال العلماء السابقين والدعاة المخلصين والمجتهدين والمجددين، وينظرون ماذا قالوا في تلك الأحكام. نرى جماعة الآن يتسهل باسم الحكم بغير ما أنزل الله، ويقولون الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر كذا، وينكرون على من يقول الحكم بما أنزل الله كفر. ونرى جماعة أخرى يتشددون ويحكمون على الأعيان بأن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، ويكفرون الشعوب كلها، وهذا كله تساهل وجري وراء الأهواء. ولكن فهؤلاء الذين يقولون على أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر، فإنهم يكونون أشبه شيء بماذا؟ بالمرجئة كذا ولا لا؟ والذين يقولون يحكمون على الناس كأنهم كلهم كفار أشبه شيء بالخوارج. إذن فما هو؟ ننظر إلى كتب ابن تيمية، وهناك كتاب الطريق إلى الجماعة الأم قد لخص في هذا الموضوع كلاما كثيرا للإمام ابن تيمية، فذكر على أن الحكم بما أنزل الله، وأن المعاصي التي حكم الله أنها كفر نطلق عليها كفر، نطلق عليها كفر. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. ولكن التأيين والحكم على الأشخاص هذا أمر يناط بالحاكم الشرعي ولا يناط بالدعاة. فلان كافر يقتل، هذا مش مسؤول عنه، مش من واجب من الداعي إلى الله والكاتب، لأن هذا لا بد فيه من وجود الأمور الثابتة، وبعد ذلك انتفاء الموانئ ويصدر الحكم الشرعي في كفر فلان، عرفتم هذا وفلان. ولهذا يقول الإمام الهضيبي في كتاب سماه نحن دعاة لا قضاة. فإذا مثلا نحن لا نستطيع أن نكفر الأشخاص ونقول فلان كافرا، ولكن نقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والحكم بغير ما أنزل الله هو الكفر كذا ولا لا. لكن فلان يمكن أن تكون هناك لم يصدر عن اعتقاد، وإنما صدر عن هوى كرابة، أو أن صدر أن هوى مال كذا ولا لا، أو أن هوى منصب يريد المنصب وهو يعتقد على أنه مخطئ ومجرم وعاص لله سبحانه وتعالى. فلهذه الموانئ ما نستطيع أن نحكم على الشخص ذاته بأنه كافر، ولكن نقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولا نستطيع حتى أن نقول أنه مؤمن، لا نسكت عنه، نقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لكن يمكن. كنا ندرس هذه الآية أيام طغيان جمال عبد الناصر وزجه بالإخوان وسيد قطب وغيره، وأيام ما أوجد الحرب في اليمن، تلك الأيام. فدرسنا الشيخ الشنقيطي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقعد يشرحها ويبين معانيها وكذا. فانتصب طالب وقال: يا شيخ، مثال ذلك جمال عبد الناصر، يأتي يعني يريده أن يمثل بجمال عبد الناصر. فماذا قال الشيخ؟ وإن كان جمال عبد الناصر قد يكون ارتكب أشياء مكفرة، ها، لأنه قال أنه ادعى النبوة أو كذا، فقال: أنا لم أأتي في هذا الفصل لأقيم الأشخاص، وإنما لأشرح كتاب الله أو لأفسر كتاب الله. فهكذا لا يجوز التهجم على الناس ونقول فلان كافر وفلان كافر، لا، ولكن نقول على أن الدولة إذا لم تحكم بما أنزل الله وقدمت القوانين الوضعية فهذا كفر وهذا كذا كذا ولا لا. لكن لو أردنا أن نقول أنا أن الرئيس الفلاني كافر مخلد في النار، هل أستطيع نقول هذا؟ لماذا؟ لأنه يجوز أن يكون ذلك الرئيس يعتقد وجوب حكم ما أنزل الله ولكنه يخاف على الكرسي. أمريكا اليوم الثاني ستسوي له انقلاب كذا ولا لا؟ فهو يحافظ على كرسيه، أليس كذلك؟ إذن هذا القول الراجح في ذلك على أن نعطي الأحكام الشرعية مقتضاها، وأما التعيين فيناط بمن؟ بالقوى. إذا كان هناك أشياء يعني أجمع العلماء على أنها مخالفة، مثلا احنا فرق بين أن يكون القانون وما يكون ولا يوجد تلفظ بالكفر، مثلا من الكفر ما يكون عمليا وليس اعتقاديا، من الكفر ما يكون عمليا ولا نقول لعله اعتقاد، هذا لا نبحث عن اعتقاده ونحكم على الشخص أنه كافر. لو رأينا إنسان يذهب ويسجد لصنم من دون الله نقول يمكن هذا لا نحكم عليه بالكفر، عرفتم هذا؟ إذن مثل هذه الأشياء لو صدرت أشياء ما ومثل من يسب الله والرسول، هذا نقول لا بد فيه اعتقاد؟ لا، كذا ولا لا؟ ومثل من يأخذ المصحف ويلطخه بالقاذورات، نقول لا بد فيه اعتقاد؟ هؤلاء مرتدون، أليس كذلك؟ فكذلك من صدر منه شيء لا يقبل إلا يكون إلا ردة، فهذا لا نقول على أنه يمكن أنه يقول هناك موالئ أو يكون، فهمتم هذا الكلام؟ ولكن نحن فيما إذا كان شيء يحتمل أن يكون فيه موالئ، كما قال ابن عباس في الحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، عرفتم هذا؟ فأنا أتكلم من هذا، جزاك الله خير، ذبهتنا فأوضحنا المسألة، عرفت هذا؟ ها، هذه أنا أعطيك الحكم. أما من يكون عقيدته درزية وعقيدته كذا وكذا، هذا له مثل النصيرية، والنصيرية قال فيها ابن تيمية على أنهم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وذكر معتقداتهم وأنهم يعتقدون ألوهية علي إلى غير ذلك والدروز. هؤلاء من كان عقيدته الحاكم الذي هذه عقيدته هذا كافر بعقيدته، ها؟ قال فمن شبه، خلونا نكمل هذا الكلام. قال فمن شبه سائر الأفعال الواجبة بالقول قال: جميع الأعمال المفروضة شرط في العلم الذي هو الإيمان، وهم الخوارج والمعتزلة. ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرط، مثلا نقول اتفق الجمهور على أنه لا يكون مسلم إلا إذا قال شهادة أن لا إله إلا الله، قال لا، هذه شهادة أن لا إله إلا الله تشبه سائر الأعمال، ما يشترط أن يقول لا إله إلا الله. ومن شبه القول بسائر الأعمال التي اتفق الجمهور على أنها ليست شرطا في العلم الذي هو الإيمان، قال: التصديق فقط هو شرط الإيمان، وبه يكون حكمه عند الله حكم المؤمنين، والقولان شاذان، قول من؟ الخوارج والمعتزلة وقول المرجعة. واستثناء التلفظ بالشهادتين من سائر الأعمال هو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل السنة والجماعة. ولهذا نقول أقول اكتبوا ثلاثة أسطر بس، وقول الجمهور، أقول وقول الجمهور هو الراجح، وقول الجمهور هو الراجح، يدل عليه حديث أبي هريرة، هو الراجح يدل عليه حديث أبي هريرة يرفعه على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. إذن هذا معنا بس، خلونا نسهم شوية وأنا أعطيه جملة واحدة من هذا الفصل، جملة واحدة حتى نكون قد سوينا بالدروس ونكتب لكم عليها. خلوا عنا شوية، لا يكفو، ما هو لا بد من النطق بالشهادتين، لا بد، وأنه لا يكفر بالأعمال، لا يكفر بالأعمال، أي ولا يكفر، ما يكفر إلا إن جحدها، إن جحدها، أما إذا أعطى لم يخرجها بخلا فليس بكافر. ولكن إذا تركوها جماعة يجب على الإمام أن يقاتلهم، يقاتلهم جماعة، لأنهم أنكروها، أنكروا وجوبها وقالوا ما تجبشهم كأنهم. الجملة الثانية: وأما ما تجب فيه الزكاة من الأموال فإنهم اتفقوا منها على أشياء، أشياء تجب فيها الزكاة، واختلفوا في أشياء، أما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة، قالوا على أنها تجب فيها، اللتين ليستا بحلي، أما إذا كان ذهب وفضة حلي اختلفوا فيه، وثلاثة أصناف من الحيوان اتفقوا على وجوب الزكاة فيها، الإبل والبقر والغنم، وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير، وصنفان من التمر التمر والزبيب، هذه أجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها. وفي الزيت خلاف شاذ، هل يجب فيه الزكاة؟ واختلفوا، أما من الذهب ففي الحلي فقط، وذلك أنه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي وأحمد، أربعة، أمن؟ مالك والليث والشافعي وأحمد، إلى أنه لا زكاة فيه إذا أريد للزينة واللباس كسائر الأعمال الأشياء المعدة للاستعمال من البقر والغنم ومن البقر ومثلا والإبل الذي تعد للركوب والألبسة. وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة. وقال هو سبب الخلاف: أولا، هل هي تلحق بالأشياء التي تستعمل كالثياب وغيرها، أو هي تلحق بالنقدين؟ هذا من أسباب الخلاف. وكذلك الآثار التي تعارضت، ففيها ما أوجب الزكاة فيها وفيها ما لا يوجب الزكاة. نحن علقنا على هذا، على قوله وقال أبو حنيفة وأصحابه فيه الزكاة، علقنا على هذا بتعليق أخذ هذا، ونلخص لكم التعليق وبعدين نكتبه. وإن كان وهذا أنا الذي رجحته، وقلت رجحته على أساس على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، بعدين تكتبه شيء تكتبه كله وترد إلى تكتبه كله بعدين لا تكتبه الآن شيء، وترد على الفقراء. فقلت أن من لديه حلي من النساء للزينة، لا تخلو هذه المرأة من أن تكون غنية ذات أموال ولديها حلي تتحلى به وتخرج زكاة أموالها، فتخرج زكاة الحلي من جملة الأموال التي تخرجها. أو تكون المرأة امرأة فقيرة ما ملكت هذا الحلي إلا بدفء إلا بالمهر ولا تملك غيره، وإذا ما حال الحول وأرادت أن تزكيه فستبيء شاتها التي تنتج لها، ما معه إلا هي، أو تبيء شيئا من الحلي حتى ينتهي، فهل هذه نحكم عليها بأنها تعمل كذلك أو لا؟ فأنا رأيت وقلت أن مثل هذه لا تزكي لأنها فقيرة وأنها ممن يدفع لها الزكاة وليست ممن تدفع الزكاة. ولخصت الترجيح في هذا المعنى، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني، وهو الذي أفتي به إذا سئلت، وأحمل الأحاديث التي ورد فيها الزكاة على أنها كانت في أشخاص أغنياء لأن يعني لديهم أموال غير ذلك، لأن تلك الأحاديث كلها كانت خطاب لأفراد وليست أحكام عامة. أقول الذي أراه، أيوة، على قوله أبو حنيفة وأصحابه، أقول الذي أراه مما تقتضيه روح الشريعة الإسلامية والجمع بين أدلتها في الحلي المباح أنه إذا كان عند المرأة من الأموال ما تعتبر به غنية وتجب عليها الزكاة فيه، فإنها تضم الحلي الحلية إلى ذلك المال وتزكي الجميع، أما المرأة التي لا تملك إلا حليها المباح وبعض مال لا يبلغ نصابا زكويا، أما المرأة التي لا تملك إلا حليها المباح وبعض مال لا يبلغ نصابا زكويا تكون به غنية، تكون به غنية. أيوة. أما المرأة التي لا تملك إلا حليها المباح وبعض مال لا يبلغ نصابا زكويا تكون به غنية، أو لا تملك شيئا غير ذلك الحلي ولا يمكن غير ذلك الحلي الذي دخل عليها مهرا، لا ذلك ولا أو لا تملك شيئا غير ذلك الحلي الذي ملكته أو دخل عليها من طريق أي مهرها، ولا يمكن اكتبوا أن تزكيه إلا ببيع شيء منه، إلا ببيع شيء منه فإنها لا تجب عليها الزكاة، فإنها لا تجب عليها الزكاة، لأن الأصل في الزكاة الشرعية هي ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الأصل في الزكاة الشرعية هي ما قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والمرأة التي لا تملك إلا حليها والمرأة التي لا تملك إلا حليها الحاصلة إليه من مهرها، والمرأة التي لا تملك إلا حليها الحاصلة إليه من مهرها فإنها من الفقراء، فإنها أي من الفقراء، ولا يتناولها طلب، فإنها من الفقراء ولا يتناولها طلب الأخذ من الأغنياء، ولا يتناولها طلب الأخذ من الأغنياء، بل يتناولها الرد من زكاة الأغنياء إليها، بل يتناولها الرد من زكاة الأغنياء إليها. وما ورد من طلب الزكاة في الحلي، وما ورد من طلب الزكاة في الحلي، هذا ابتدا كلام، وما ورد من طلب الزكاة في الحلي فيحمل على من يتناولها اسم الأغنياء، على من يتناولها اسم الأغنياء. هذا هو الذي أنا رجحته في هذه المسألة وأفتيت به في حالات النساء الذين يأتين إليه. فبعضهم تأتي امرأة عندها حلي وهي لديها غنى وأعرف أن لديها مال وأنها تخرج بعض الزكاة في بعض الأموال، فقول أقول لها عليك أن تزكي الحلي، وتجينا امرأة فقيرة ما تجد ولا شيء، هاب حياتها كلها ما عرفت الحلي إلا لما تزوجت، فتقول لي أن عندي حلي وما أجد شيء، فزكيه تريد صدقته، هي تريد صدقته، فما أقول لها أنا؟ قل لا زكاة عليك. عرفت ماذا؟ هذا الذي يفتي، فمن اقتنع بفتوى هي فهل يفتي، ومن رأى غير ذلك فهو في، أنا لا ألزمه بذلك، ولكن أنا هذا الذي أراه وأفتي به. أرسل هذا؟ ما أدري، أنا أخذته من أموم ظهروا من أغنيائهم فطردت على فقرائهم، وأخذت على أن الإنسان قد تكون يكون فقيرا، ورأي الصحابة الذين كانوا لا يأخذون الحلي والأئمة الأربعة لأنهم كانوا يروه بهذه يروه كأنه كالألبسة، لكن أنا زدت عليهم شيء وهو أنه إذا كان هناك ما أموال تزكى فيزكى في ضمنها، وأما إذا كان فقير لا يزكي. هذا رأيي، ما ألزمكم به، أنا أرجحتكم. من أين الغنية؟ تبيعه مش غنية، لكن أسمع، يقول ولا يجب ولا يدخل في الزكاة أرخوضه وبيته وكذا الأشياء التي يحتاج عليها، يقول العلماء ما تدخلش في الزكاة، يحتاج إلى مرخوض، يعني الأول الآيات واردة فيما خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، والمال يشمل ما يحتاجه الإنسان من سكن من منزل ومركوب وملبوس للزينة ولكذا، فهل يتناوله اسم خذ من أموالهم؟ ما يتناوله بالإجماع. ولهذا رأى الأئمة الثلاثة أن الحلي لا يتناولوا لأنه من الأشياء المؤدة لماذا؟ للاستعمال. ولهذا قال الفقهاء وتجب الزكاة في الأنعام الإبل والبقر والغنم ما أدى ما أعد للاستعمال كالبقر الحرث وإبل الآملة، فإنها لا تجب فيها الزكاة، لأنهم رأوا على أنها تستثنى وإن كان المال زكويا. فهنا قال الفقهاء والحلي من ذلك لأنه إنما يستعمل لماذا؟ إنما يعد للاستعمال وليس يعد للنماء، وإلة الزكاة شيئان، الغناء في المزكي وكذلك، هذا من إلة الزكاة الذي قال تؤخذ من أغنيائه، والنماء أما إذا كان المال لا يعد للنماء وإنما يعد لمال القنية فقالوا لا تجب فيه الزكاة، والحلي إذا كان للزينة والقنية فرأى الأئمة الثلاثة على أنه لا تجب فيه الزكاة، ونحن استأنسنا بهذا القول ولم نوجب فيه الزكاة. يقول اسمع، يقول الفقهاء ما قالوا على أنه، قالوا ولا يجب في الحلي المباح، المباح ما يكون كلامهم إلا بقيود، وقالوا معنى الحلي المباح هو أن يكون حليا للمرأة لا للرجل، وأن يكون ذلك بالعرف، يعني العرف يقتضي أن يكون حليا، مثلا في حدود الآن 100,000 150,000 كذا، أما تروح تشتري بمليون فلهذا فالفقهاء في كتبهم حددوا الحلي المباح بأن قالوا بأن يكون في الأوساط وتقتضيه العرف، أما البغخ فيجب فيه الزكاة. هم قالوا في الحلي المباح. أيوة المركب الخاص والبيت الخاص، ولهذا ورد في الحديث ليس على الرجل في أده ولا في فرسه زكاة. قالوا أن المراد بالفرس هنا كما وردت الأحاديث والفتوى والحكم بن عمر كما سنقرأه على أنه قال بالزكاة في الخيل. قالوا المراد المركوب، المراد إيه؟ المركوب. والحنفية يقولوا أن الزكاة أن المال إذا بلغ نصابا لا بد أن يكون زائدا عن المحتاجات، المحتاجات البيت، هذا كيده هكذا الحنفية. أما ما كان داخلا في محتاجات البيت وكذا فلا يزكى إلا الأشياء الفاضلة. ولكن إذا كان الإنسان عنده حلي وهو يخرج الزكاة فمن وراء أن يخرج الزكاة، لأن الرسول خاطب بعض الصحابيات في وقته وأمرهم بإخراج الزكاة، وعائشة كانت لا ترى إخراج الزكاة في الحلي، ولا يتصور أن تخالف أن تقول بذلك إلا ولديها من العلم ما تعتمد عليه أن ذلك الفتوى أو الأمر كان خاصا بأناس وليس حكما شرعيا عاما، لأنها هي روت هذا الحديث في بعض الطرق. والسبب في اختلافهم، والسبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض يعني الحلي، بين العروض يعني الملابس، والتبر والفضة يعني النقد، يعني تردد هل هو الحلي الذي تتحلى به المرأة يشبه ثيابها أو يشبه النقد الذي تشتري به الأشياء. نعم كناهي من يقرأ؟ أقرأ. السبب في اختلافهم تردد شبهه بين العروض وبين التبر والفضة الذين المقصود منهما المعاملة بجميع الأشياء. إذن لفظ العروض الملابس ولفظ التبر والفضة المراد بها النقد. العروض التي المقصود منها الملابع أولى قال ليس فيه زكاة. هذا الحديث رواه جابر مرفوعا، إلا أنهم تكلموا على المرفوع وقالوا أنه فيه ضعف، ولكنه رواه روي عن جابر موقوفا من قوله، والحديث الذي روي موقوفا على جابر اتفق العلماء على أنه حديث صحيح الموقوف. الموقوف الخلاصة أن الحديث رفعه خطأ وأن الصواب وقفه على جابر، فالحديث الموقوف على جابر وهو لا زكاة في الحلي قلت إن فيه 1000 دينار كان يعار ويلبس، وسنده صحيح على شرط مسلم، وأبو الزبير قد صرح فيه بالسماع. لأن أبو الزبير عن جابر كان يدلس، ولكنه إذا قال سمعت جابر كان ما فيش تدليس، فإذن وقد تابعه أمر بن دينار قال سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله أن الحلي أفيه زكاة، فقال جابر لا، فقال وإن كان يبلغ 1000 دينار قال جابر كثير. إذا كان كأن جابر قال كثير يعني معناه على أنه خرج عن المعتاد، فجابر بقوله قال الفقهاء أن يكون ذلك الحلي ما هو يكون في ما يكون زينة في العرف وليس فيه بضع فكره. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معها ابنة لها بيد ابنتها مسك من ذهب فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سواقين من نار وأعطتهما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالتهما لله ولرسوله ولكن الراجح على أن الأثر الأخير صحيح والأول ضعيف رفعه وصحيح وقفه. وبخاصة حديث جابر ولكون السبب الأملك بخلافهم تردد الحديث يقول إذا كان الحديثان ضعيفان فنرد فنرجع إلى سبب الخلاف ألا أنه القياس هل هو كذا أو كذا. ولكون السبب الأملك بخلافهم تردد الحديث اتخذ الإقاس سيئة تدري والفتقة لديه مقصود منهما أولا معاملة ولا انتفاع وبين الروبة المقصود منها التي في الوضع الأول خلاف مقصود من تدري والفتقة أعمل انتفاع في هذا المعاملة. أيوة كلمة الفوز ما يقصد بها المعاملة يقصد بها يلبسها وأعني بالمعاملة كونها ثمنا خلف قول مالك في الحلي المتخذ من الكراء ومرات شبهه في الحلي المتخذ من الباس الأقرب على أنه إذا كان للكراء على أنه تجيب فيه الزكاة لأنه مال نامي الأقرب أنه إذا كان متخذا للكراء فتجيب فيه الزكاة لأنه مال نامي وبه قال الشافعي وأحمد أظن لأنه مال نامي وبه قال الشافعي قلنا الأقرب إن كان أنه إن كان متخذا للقراء فإنه تجب فيه الزكاة لأنه مال نامي وبه قال الشافعي أنا حفظ الشافعي وكذلك اسمعوا اكتبوا وكذلك ما كان من الحلي مؤدا للبيع كما كالذي يشتريه الزوج لزوجته لتتزين به ويرجع عليه بالبيع عند احتياجه إليه لأمر ما هذا مما نقرأ كثيرا يا أولادي أرى أن الرجل يكون في أيام غناه في عنده أموال يشتري منها ذهب زي النساء وكذا وكذا ولكنه يرده لوقتين قلنا عنا أن إذا بقيت أموال قد تذهب لكن أردتها ما كنوز من الذهب عند أهلي لإذا وقعت حاجة أخذها وأبيئها فهذا من الكنز هذا من الكنز وليس من الحلي المباح عرفتم هذا موجود كثير فهذا من الكنز فهذا تجب فيه الزكاة